لما شاورها تذبحني ولا ما تذبحنيش وانت جاي بعد ما قعدت هناك عند زوجتك الثانيه ساره عشان هي يعني من عيله القوم وهاجر دي غريبه جايه من بلاد النيل وسبحان الله احنا بننظر لبعض كده نظرات عجيبه سبحان الله وطالما النظرات دي بنبص بها لبعض كجنسيات وعرقيات لن تفلح الامه لن تفلح الامه كلكم لادم وادم من تراب المهم اول ما خبره قال يا ابتي مش فكر ماليا ثم فكر ثم قدر عبس وبصر ما حصلش قال ما فيش فقال او ثم قال او سوف يقول او سيقول لا قال يا ابتي فورا افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. لو سيدنا ابراهيم لم ينفذ امر الله وعلى وفق طبعه هو في حد يذبح ولده صح ولا لا؟ يبقى القضية كده يبقى العالم يسير وفق ما تريده انت او وفق امر يريده رب العباد عز وجل بس هي كده هو وفق امر يريده رب العباد سبحانه وتعالى وفق امر التخطيط ليس على الارض التخطيط ليس على الارض. هتقول لي بس المجتمع الان مجتمع الظالمين وهو اللي مسكين ده هذا لامد هذا لامد انت ايه اللي عملته عشان ترفع هذا الظلم هل اتقيت رب العباد هل سرت في طريق الله انا ما يهمنيش هذا كله انا يهمني انت دراستك للجدوى لدخول الجنة هل اعددتها الله يرضى عنكم لغاية ما نلقاكم ان شاء الله يوم الجمعة القادمة باذن الله انا عايز تحط خطوات لنفسك كيف اصل باذن الله الى زي بالضبط اصحاب الملايين كيف يصل للمليون العاشر كيف يوصل للمليار وكيف يصل الى البرج السابع والبرج العاشر وكذا وكذا انت خطط كيف تصل الى باب الجنة. حتى سئل عثمان يا امير المؤمنين متى الراحة قال عندما ترى قدمك اليسرى بجوار قدمك اليمنى داخل عتبة الجنة. ونختم الكلام باخر من يخرج من النار وتحفظونها لكن في تذكير سعة الرحمة اخر واحد في جهنم من المسلمين يعني ما احنا النار والعياذ بالله كم دركة؟ 7 خلاص 7 دركات يعني 7 دركات دي كل دركة اشد حرا من التي فوقها 100 ضعف. لو ان دلوا من غسلين الذي ذكره الله في القرآن اغريق في الدنيا لمات اهل الدنيا جميعا من نتن رائحته. ولو ان شررا ممن قال الله بما قال الله فيه سبحانه وتعالى انها ترمي بشرر كالقصر لو ان شرارة من هذه قفزت من النار الى الدنيا لاحرقتها بمن فيها وما فيها. ولو وجد يعني اهل النار في النار والعياذ بالله نيرانا كنيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا الى هذه الدرجة. ففي واحد باقي في جهنم والعياذ بالله تتجهم في وجوه اصحاب قال يا ربي لا تجعلني اشقى خلقك ماذا تريد يا عبدي قال اخرجني من النار قال ان اخرجتك لا تطلب مني شيئا اخر. عايز يقول يا ربي هو فيه بعد هذا الهنا ان انا اطلع من مكان يعني ده في طلب تاني قال فخرج اخرجوه من النار خرج فينظر ايمن منه فلا يرى الا النار وايسر منه فلا يرى الا النار وقال يا رب اصرف وجهي عنها. قال عبدي ما اغدرك على الوعد الم تعاهدني الا تطلب مني شيئا اخر قال يا رب لا تجعلني اشقى خلقك ما انا كل بالله عليك لو انتوا خلوك كده عزك الله حبسوك في مكان شهر كده كل ما تعدى في المنطقه ابنك يقول لك يا ابويا كل ما تيجي عند المكان ده ترتبك اصلا كرموني فيه تكريم يعني كان مثلا مره كده يعني خدوني من باب يعني كرموني يعني المهم فانت مش عايز المنظر عملت عمليه في مستشفى معينه كل ما تشوف الدكتور مع انه راجل فاضل الله بارك الله فيه تشكره كل ما تشوف تقول يا ستار العياذ بالله رب العالمين يا ستار يا رب يعني حوالينا ولا علينا تمام يا رب اصرف وجهي اصرف وجهه عنه صرف وجهه عن النار هو طالع لسه من جهنم كالفحم المتقده يلا فراى عن بعد